بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الضابط الثالث عشر: وجوب إنصاف المخالف. والله يا إخواني قد عز الإنصاف، إن لله وإنا إليه راجعون. نحن في زمن عز فيه الإنصاف فعلا، إي والله عز فيه الإنصاف. لو عدنا إلى الوراء قليلا وتأملنا في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا قل في سيرة السلف من التابعين وتابع التابعين، لوجدنا أمثلة في الإنصاف لا نظير لها مع المخالف. شوف، مع المخالف تخيل، بل والله ليس مع المخالف المجتهد يعني من المسلمين، بل حتى مع غير المسلمين. إنصاف كان صورة مثالية، دعوة صامتة مؤثرة بكل معاني الكلمة. نرجع إلى المصنف، يقول عليه رحمة الله: إنصاف المخالف يتمثل في عدة أمور. الأول، يعني هو كما قلنا يتكلم عن مخالف في مسألة اجتهادية، وأردت أنت أن تنصح أو تحاور أو يعني تذكر أو يعني تنظر لعله الأصوب فترجع، ولعلك الأصوب فتأخذ بيده إلى الخير الذي معك. فبيقول لك يعني حاول أن تفهم هذه القضية، لابد أن تتحلى بالإنصاف. أولا، إنصاف المخالف يتمثل في عدة أمور. الأول، الاعتراف بما معه من العلم. لازم يكون عندك اعتراف أنه لديه علم وقد حصل أدوات الاجتهاد حتى تتعامل معه بالأدب الذي يليق. ثانيا، الاعتراف بما معه من الصواب. ده حسب القاعدة اللي تكلمنا فيها، فاكرينها ولا لا؟ قولي صواب يحتمل وقول خصمي خطأ يحتمل. أنا أعتقد أن عنده بعض الصواب، حتى لو أنا أعتقد أن قولي صواب كله، لكن قد يحتمل الخطأ حتى يكون خط رجعة كما يقولون. وقوله هو خطأ لكن إيش؟ يحتمل الصواب، قد يكون خط رجعة له هو. فمن هذا المنطلق لو أنت اعتبرت أنه عنده صواب، قيل هذا خاص بالمسألة التي نحن بصددها مثلا، التي سأتكلم معه أحاوره فيها، أقيم عليه الحجة وأحاول أن أخذ بيده، هذا في مسألة بعينها. انظر إلى ما هو أجمل ويحمل عليه المعنى. انظر، الاعتراف بما معه من الصواب في غيرها. يعني عنده مسائل كثيرة جدا أصاب فيها وتفوق فيها وأجاد فيها ووضح فيها، إذن لا أنساها له، أضعها بين عيني. فاكرين لما قلنا في قضية التثبت كيف كان يسلم يتعامل مع هذا المعنى؟ يعني أمرنا بالتثبت والتبين. يسلم جاءه خبر السماء، جاءه جبريل بالخبر أن حاطب صنع كذا وكذا، أرسل وأتى بالخطاب، مش شك في خبر السماء، لا حتى يكون الدليل معه، ماشي. ثم انتقل للمرحلة الثانية، تبين من الدوافع، تبين من يعني المبررات التي سيقولها، ثم لما صدقه القول وبين له الدوافع التي دفعته لهذا، علم أنه صادق وقال لقد صدقكم، قارن بين هذا الخطأ وبين الحسنات، بين الصواب الذي عنده. عنده حسنات كثيرة جدا، من جملتها إيش؟ بدر. فانغمرت يعني هذه الحركة في خضم حسناته وحسناته الكبيرة المشاركة في بدر، فتجاوز عنه. هذا معنى إيماني. فلعل المخالف عنده صواب في أشياء كثيرة، يعني ما تغفل هذا الجانب. أول خطأ خلاص تبيع في أول محطة، ده حتى لو ثبت أنه خطأ فعلا، لأن المسألة لازالت مسألة خلافية واجتهادية لم نجزم بعد. الثالث، عدم تحميل كلامه ما لا يحتمل. أوعك تحمل كلام المخالف ما لا يحتمل لتبرر موقفك، لتدعم موقفك، لتنتصر أنت، لتتقدم أنت، لتشوش، لتشغب عليه. فتحمل كلامه ما لا يحتمل. زي ما بيحصل النهاردة على الفيسبوك وتويتر وعلى بعض المواقع وبعض وسائل الإعلام الأخرى المرئية والمقروءة والمسموعة، نجد الشباب يحملون الكلام ما لا يحتمل، بل ويطيرونه ويعني يزيدون عليه ما لا يتصور. مش ممكن أبدا، مش ممكن أبدا. وصل الأمر إلى درجة فظيعة لا تقبل. امبارح اتصل بي الشيخ سيد العفاني بيقول لي أنا وصلني خبر وعايز أتأكد منك، الأخ نادر بكار راح مع سويرس ومع سعد الدين إبراهيم وقابله أشتون هذه العجوز الغبراء للاتحاد الأوروبي، وقالوا لها لا تصدر البيان بإدانة فض ربع وشبه ذلك. قلت مش ممكن يفعل ذلك، لا أعتقد ذلك، لا ده الكلام منشور صفحة حزب كذا وفي صفحات كذا ولازم تتأكد من الموضوع. أفزعني الخبر، اتصلت بالأخ نادر، يعني أخ أحبه في الله يسمع ويطيع وعنده أدب، نسأل الله عز وجل أن يعني يحفظه وأن يزيده أدبا، وإن كان بشر يأخذ من قوله ويرد، لكن ضغط شديد وكذب شديد، تشهير شديد، تشويه شديد. لماذا؟ لا أدري، لا أدري. يا أخ نادر بلغني عنك مقالة، قال لا تعجل علي، موضوع خلاف ما وذيع وما نشر، وهذا كذب وافتراء. سعد الدين إبراهيم يقول والحمد لله عفرنا على الفيديو الذي يتكلم فيه، ذهبت أنا ومنى ذو الفقار ولا ما يشدري واحدة من هؤلاء النساء وسويرس وتقابلنا مع أشتون وكان كذا وكذا وكذا. فقال أبو منى ذو الفقار إلى نادر بكار وظلوا يشيعون ذلك وينشرونه على مواقعهم وفي كل مكان. وين الدين؟ وين الخوف من الله عز وجل؟ وين التثبت؟ وين التبين؟ وين الأخلاق؟ إيش يا أخواني هذا؟ هذا كلام باطل بكل معاني الكلمة، ما عاد فيه أخلاق ولا ديانة ولا خوف من الله عز وجل. ولما عثر الأخوة على الفيديو الأصلي وأظهروه سحبت ولم نسمع حتى اعتذارا يليق بالموقف. هذا طعن، هذا يعني تجريح، ناهيك عن غيره من الاتهامات التي يعني تؤخذ ويضاف عليها. لا لا لا، إذا أردت أن تناظر ناظر بالضوابط وناظر بالإنصاف ولا تتعدى، ولا تتعدى. يقول المصنف عليه رحمة الله هذا الإنصاف مطلوب شرعا ومفتاح لقبول الشخص المخالف للحق. هذه لطيفة والله، جميلة جدا. بقول لك هو مطلوب شرعا، يعني ده واجب عليك أنت لن تتحلى بالإنصاف مع مخالفك، ماشي. وبعدين يقول لك إيه، يعني مش كده بس أنه مطلوب شرعا يعني واجب شرعي وخلاص، ده مفتاح قد تلج به لقلب المخالف. يعني ممكن تأسر قلبه بإنصافك له، ممكن تأسر قلوب أتباعه الذين يراقبون ويشاهدون ويتابعون الحوار مثلا والمسألة والمناظرة أو المحاورة وما شابه ذلك، قد يكون، ماشي. فهذا الإنصاف آثر للقلب، يجعل خصمك فعلا بعد أن كان متحفزا يعني متريثا، خلاص هتنزع فتيل الاحتقان. هذا معنى تربوي والله، والله معنى جميل جدا، أن تظهر له يعني الإنصاف بنية صالحة لله عز وجل. لا شك بهذه النية قد تأسر قلبه ويكون في يدك. يقول وللشوكاني عليه رحمة الله تحليل بديع لأسباب الخروج عن الإنصاف، قال فيه وأعلم أن سبب الخروج عن دائرة الإنصاف والوقوع في موقات التعصب كثير جدا، فذكر منها، يعني بقول الأسباب التي أدت إلى عدم الإنصاف في حياة الناس كثيرة جدا، ذكر بعضها نجملها سريعا. يقول أولا نشأة طالب العلم في بيئة تمذهب أهلها بمذهب معين أو تلقوا عن عالم مخصوص فيتعصب ولا ينصف أن يتعصب لهذا المذهب أو العالم ولا يعترف بغيره، وهذا يؤدي إلى عدم الإنصاف. وهذه آفة أن تتمذهب بمذهب معين أو ترتبط بشيخ معين وتتعصب لكل أدلة هذا المذهب ولكل أقوال هذا الشيخ ولا تلتفت لغيرها ولا تقوم بالنظر إليها بالضوابط الشرعية. فهذا ولا شك يدفعك لماذا؟ للمنافحة عن مذهبك، للمنافحة عن شيخك، وبالتالي تقع في عدم الإنصاف للآخرين. لكن كن منصف، أنت سمعت عننا، لما تيجي تسمع مننا يا أخي تعال أقول إيه الموضوع وإيه اللي حصل، فهموني عايز أفهم القضية، أنا أريد أن أفهم. وكثير من الناس بفضل الله عز وجل عندهم من الإنصاف ما عندهم، أتوا بعد أن سمعوا من الإعلام المغرض والمضلل والمهيج والمثير ما سمعوا بالتلبيس وبلي الحقائق، لما أتوا وسمعوا تغيرت الصورة تماما تماما من إلى كما يقولون 180 درجة. ليش؟ لأنه سمع من طرف واحد فأراد أن يتبين، وهذا إنصاف، فجاء فسمع، فلما قارن وجد أن الفارق كبير. نحن حتى ونحن نتكلم عن الذين بغوا علينا ننصف يعني ونقول ما لهم عندنا وما ندين به الله عز وجل من محاسنهم، لا نتجاوز ذلك، لأن هذا دين ندان به الله تبارك وتعالى. يقول ثانيا: حب الشرف والمال ومداراة أهل الوجاهة والسلطان، يعني من أعظم أسباب عدم الإنصاف، والتماس ما عندهم فيقوي ما يناسبهم ولا ينصف. يعني إيش؟ يقول أن حب الشرف والمال الذي يعني هو من طبيعة النفوس إلا من رحم ربي، ومداراة أهل السلطان والوجاهة والمناصب والحكم لتقوي مواقفهم، قد يجعلك هذا غير منصف. لا، تحل بالإنصاف ودع عنك الشرف والمال ودع عنك أهل السلطان وأهل الوجاهة، هذا لا ينفعك عند الله. لا تجامل ولا تحابي على حساب الحق، قل كلمة الحق وانظر في المصالح والمفاسد واضبط المسألة بالضوابط الشرعية، وليكن بعد ذلك ما يكون، ما قدر سيكون بفضل الله تبارك وتعالى. يقول: قلت يحسن هنا نقل مناظرة بين ابن القيم عليه رحمة الله واحد قساوسة النصارى تبين سلطان الجاه والشرف على عباد الدنيا. يعني أراد أن يعطينا مثال عملي من مناظرة كانت يعني بين ابن القيم وبين أحد القساوسة، استغرقت كما ستسمع يعني قرابة اليوم بأكمله. كانت مناظرة يبدو قوية جدا، فيها الحجة والبيان والبرهان، فكانت يعني معاني حب المال والشرف والوجاهة سببا في منع هذا الرجل من قبول الحق الذي أذعن له واعترف به، لكن لم يقبله ولم يسلم له يعني بدخوله في الإسلام لخوفه على ضياع الوجاهة والشرف الذي كان يريد. قال رحمه الله يعني الإمام ابن القيم: ولقد نظرت بعض علماء النصارى معظم يوم، يعني يوم بحاله كده، يوم بطوله ماشي، فلما تبين له الحق بهت في آخر النهار كده، يعني نزل عليه بالأدلة والبراهين والحجج، بهت عادش عارف يتكلم، ألجم حجرا كما يقولون. فقلت له وأنا وهو خاليين ليس معنا أحد: ما يمنعك الآن من اتباع الحق؟ ها، إيه رأيك؟ خلاص اتضحت لك المسألة وتبين لك الحق، ما الذي يمنعك؟ فيش حد لنا وانت، خش ما في الإسلام، قلها يا أخي، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسمع. فقال لي، اسمع إلى المانع: إذا قدمت، يحكي عن نفسه، إذا قدمت على هؤلاء الحمير، شوف أدب ابن القيم يقول ليش هكذا لفظه، مش أنا اللي قايل الكلمة دي، يعني اوعوا تحسبوه علي، يعني ابن القيم ليه اوعوا تحسب الكلمة أنا اللي قلتها، ده هو اللي قالها. يقول له: أنا إذا قدمت على هؤلاء الحمير، هكذا لفظه، فرشوا لنا الشقاق السجاجيد يعني تحت حوافر دابتي، وحكموني في أموالهم ونسائهم، ولم يعصوني فيما آمرهم به، وأنا لا أعرف صنعة ولا أحفظ قرآنا ولا نحوا ولا فقها، فلو أسلمت لدرت في الأسواق أتكفف الناس، فمن الذي يطيب نفسا بهذا؟ فقلت: هذا لا يكون، وكيف تظن بالله أنك إذا آثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلك ويحوجك، ولو فرضنا أن ذلك أصابك فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه، فيه أتم العوض عما فاتك. فقال: حتى يأذن الله. فقلت: القدر لا يحتج به، ولو كان القدر حجة لكان حجة لليهود على تكذيب المسيح، وحجة للمشركين على تكذيب الرسل، ولا سيما أنتم تكذبون بالقدر، يعني عندهم تكذيب بالقدر في أمور كثيرة، فكيف تحتج به؟ فقال: دعنا الآن من هذا وأمسك، خلاص أتكلم عن أنا مش ممكن. ما الذي حال بينه وبين الإسلام بعد أن أفحم بالأدلة والبراهين والحجج أنه يخشى على فقد وجهته، وأنه يستقبل استقبال الملوك ويؤمر في الأموال والأنفس ويسمع له ويطاع، فإذا دخل في الإسلام ولنا لا معايا صنع ولا معايا حرفة ولا نحفظ قرآن ولا حفظ فقه ولا عندي حاجة خالص، أمال يعني هتكفف الناس؟ فيقولوا: يا ده مش ممكن يضيعك أبدا طالما أنت تركت الباطل وأقبلت على الحق من أجله، ولو فعل ذلك بك يعني باب الابتلاء والتمحيص ورفعة الدرجة، فهذا لا شك يعني أعظم عوض لك أن تنال الجنة وكذا تنجو من النار. لكن لما عجز عن الرد قال: أمسك، خلاص بطل كلام، تكلمش معي. فهو عايز يقول لنا إيه؟ يقول لنا إن المعنى ده فعلا يحول بين الناس وبين الإنصاف. من الإنصاف كان أن يعلن إسلامه ويدخل في الدين، لأن الحجة وقيمة عليه، لكن له شأن آخر. نعم. يقول: نعود إلى تتمة كلام الشوكاني رحمه الله. ثالثا: الخوض، يعني من أسباب عدم الإنصاف، الخوض في الجدال والمراء مع أهل العلم، والتعرض للمناظرات وطلب الظهور والغلبة، فيقوى تعصبه لما أيده ولا ينصف. يعني هذه إخواني في منتهى الخطورة. الآن فتحت يعني الساحة والمعترك لا يخفى عليكم. شاب لم يحصل من أدوات العلم يعني إلا النذر اليسير يفتح مناظرات مع القاسي والداني، طبعا على النت وعلى الفيسبوك وعلى المواقع وما شابه ذلك. يا أخواني، الدخول في مثل هذه يعني المناظرات الغير متكافئة والغير معدة والغير مؤهلة للبحث عن الحق، ولكن هي لنصرة مذهب أو لنصرة شيخ أو لنصرة يعني ما أميل إليه، لا شك توجد في النفس حب الانتصار دائما والعلو والظهور، وبالتالي عدم الإنصاف، عدم الإنصاف بحلم الأحوال. فلا تعود نفسك على هذا المعنى. العلماء كانوا يعني لا يقبلون مثل هذه الأمور إلا يعني حينما تدعو الضرورة لبيان الحق حتى لا يلبس على الخلق. لكن كل من هب ودب يريد أن يناظر اليوم ويزعم أنه على سعادة أن يناظر أكبر المشايخ ويعني أكثرهم علما، يعني من أنت وماذا حصلت؟ هذا خطر، وخطر عظيم. السبب الرابع: الميل لمذهب الأقرباء والبحث عن الحجج المؤيدة له للمباهاة بعلم أقربائه، فيتعصب حتى لخطئهم ولا ينصف، أي للمذاهب والأحزاب والجماعات، ويبحث عن دليل ليقوي مذهبه لا ليصل إلى الحق، سواء كان معهم أو كان مع غيرهم. وهذه آفة الحزبية الضيقة، الولاءات الممقوتة، التعصب الأعمى للأحزاب للجماعات لما شابه ذلك، يا أخي اجعل الحق هو الذي توالي وتعادي عليه، تحب وتبغض عليه، تعطي وتمنع عليه، هو الذي يدفعك إلى الكلام وإلى رد الفعل. لا شك سيكون عندك الإنصاف في هذه اللحظة، ستكون منصف طالما هدفك الحق، سواء كان هذا معك يعمل معك في مجالك في مثلا جماعتك أو في حزبك مثلا، لا حرج، لا حرج إذا كان بهذه الضوابط الشرعية. لكن تتعصب له لمجرد أنه من جماعتك أو من حزبك أو من أقربائك فقط لنصرة ما هو عليه، بل أحيانا تجدهم إيش يصنعون؟ يلون عنق الأدلة ليصلون إلى مثل هذه الأمور، وتجد اللف والدوران والتدّيس والتلبيس والتزوير للوصول لهذا المعنى. فأنا لنا بالإنصاف في مثل هذه الأجواء الملبدة، لن نجد إنصافا لحل الأحوال، يضيع الإنصاف في مثل هذه الحالة. نعم. خامسا يقول: الحرج من الناس في الرجوع عن فتوى قالها أو قول أيده واشتهر عنه ثم تبين بطلانه فيتعصب دفعا للحرج ولا ينصف. وهذه آفة، آفة يعني المنتسبين زورا للعلم، لكن العلماء من ربانيين حتى إذا أفتوا وقالوا في مسألة ما بقول ثم تبين لهم خلافه رجعوا ولم يقبلوا أن يتمادوا في الخطأ وأن يستمروا على الخطأ، لكن المصيبة أنه يعلم أنه أخطأ أو أنه تسرع أو أنه يعني تحرك بعواطفه أو بعضلاته وتبين له أن التمادي يؤدي إلى مزيد من الخسائر، ومع ذلك يواصل ويستمر ويكمل حتى لا يقال رجع عن قوله. هذا على حساب من؟ دماء وإصابات وخسائر وتعطيل مصالح وأمور وأمور لا تخفى عليكم. إذن هذا يؤدي إلى عدم الإنصاف. لذلك أنا حذرتك في السبب السابق من كثرة التعرض للمناظرة يعني المواجهة في مثل هذه الأمور، حتى لا تتمسك بما بدر منك أو قلته حتى وإن كان خطأ، لأنك تشعر أنك إن تراجعت فهذا قد يقلل من شأنك، من مكانتك، من يعني دورك، وبالتالي تعيد عن الإنصاف. فقلل من هذا حتى لا تقع فيما لا يحمد عقباه. سادسا: الزلة في المناظرة مع من هو أصغر سنا أو أقل علما وشهرة تجعله يتعصب للخطأ ولا ينصف. يعني هذا أظنكم تلمسونه كثير من ما يسمون اليوم الكتاب والمحللين، ويقول لك المحلل السياسي وكذا وكذا. هؤلاء مع الأسف الشديد يعني كثيرا ما يقعون في مثل هذا الأمر، وهذا منتشر لعلكم تطالعونه في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع بكثرة في هذه الأيام. لذلك حاول ألا تعرض نفسك لمثل هذا. سابعا يقول: من أسباب عدم الإنصاف التعلق بقواعد معينة، بقواعد معينة يصحح بها، يصحح ما وافقها ويخطئ ما خالفها، وهي نفسها غير مسلمة على الإطلاق فتعصب بالبناء عليها ولا ينصف. يعني بعض الناس يرى لنفسه قواعدا بعينها فيلتزمها ويجعلها هي الأصل الذي يتحرك من خلاله، يقبل أو يرد، يعني يوالي أو يعادي، يحب أو يبغض، فلا يحيد عنها. معناها قد تكون يعني قواعد اجتهادية قابلة للخطأ وللصواب، ويعني لو نظر وضبطها بالضوابط الأخرى لعله يقول أنها لا تصلح أن تقدم هنا أو تعمل هنا أو هذا مكانها، ولكن هو يبني عليها حتى لا يحيد عنها ويتراجع عنها. ثامنا: اعتماد أدلة الأحكام من كتب المذاهب، لأنه سيجد ما يؤيد المذهب باستبعاد دليل المخالف فيتعصب ولا ينصف. يعني هذه أيضا تكاد تكون مشهورة في الزمن الذي مضى على كلام الإمام الشوكاني رحمة الله، والآن يعني قد تسقط، وإن كانت المذاهب الآن ليس لها تلك الشنة والرنة كما يقولون التي كانت موجودة والشهرة، لكن الآن قد تسقط على التعصب للجماعات أو التعصب مثلا للمشايخ وما شابه ذلك، فهذا ولا شك أيضا من الخطورة بمكان. فاعتماد أدلة الأحكام من كتب المذاهب لأنه سيجد ما يؤيد المذهب باستبعاد دليل المخالف فيتعصب ولا ينصف، بمعنى أن المخالف ذهب لدليل باجتهاده فيستبعد هو دليل المخالف وتمسك بدليل المذهب أو الشيخ ولا حيد عنه، مع أنه قد يكون دليل المخالف أقوى من دليله، أو قد يكون أصرح، أو قد يكون أوضح، أو قد يكون هو المناسب والأنسب للمسألة. فالتعصب يجعلك لا تنصف، فتقبل دليلك الذي من مذهبك وعن لسان شيخك، وقد يكون الآخر أصح وأصرح وأوقع وأنفع منه في هذه المسألة. نعم. الاعتماد في الجرح والتعديل على كتب المتعصبين، إذ يعدلون الموافق ويجرحون المخالف، فمن بنى على كتبهم يتعصب ولا ينصف. يعني انتبه وأنت تنقل أن تنقل عن يعني كتب المتعصبين في الجرح والتعديل، لأنهم يعني وبفضل ذلك عرفوا وميزوا، وتستطيع أن تتعرف عليهم بسهولة من خلال المنصفين من أهل العلم في هذا الباب، في هذا المجال، في هذا الفن. فإذا أخذت من هؤلاء ستقع أنت في التعصب، وستقع في عدم الإنصاف لا محالة. فاحذر أن تأخذ من أقوال هؤلاء الذين جرحوا وعدلوا في حال تعصبهم، وقد لا يكون هذا يعني فيه إنصاف أو موافقا أو صحيحا، فتقع أنت حينما تتمسك به في عدم الإنصاف مثله. فاحذر هذا جيدا. نعم. التنافس بين المتقاربين في الفضيلة والمنزلة، اللي احنا بنقول عليه دلوقتي الأقران، قد يدفع أحدهما لتخطئة صواب الآخر تعصبا ومجانبة للإنصاف. وهذا كثير، وهذا كثير. أمر الأقران لا شك يا أخواني أدى إلى خسائر فادحة على الساحة في هذه الأونة الأخيرة. كثير من الأقران تصدوا لأقوال أقرانهم وخالفوها لأنها وردت منهم، وبحثوا لها عن أدلة ولو عنق بعض الأدلة، أصروا على مواقفهم لمجرد أنها خرجت من أقرانهم، فكيف تخرج منهم ولا تخرج منهم بأنفسهم، وبالتالي ردوا. وهذا وارد، تجد دائما الأقران فيما بينهم مع الأسف الشديد، هذه حظوظ النفس التي حذرنا منها فيما مضى تدفع إلى هذا المعنى. لكن لو كان الإنصاف لكان الاعتراف والتسليم حينما يصح الدليل ويتضح التوجيه. نعم. أخيرا يقول: الاعتماد على الآراء والأقوال من علم الرأي المخلوطة بعلوم الاجتهاد كأصول الفقه مما يترتب عليه تعصب الرأي وخروج من وخروج عن الإنصاف. لا شك أن هذه أيضا آفة تلبس بها الكثير. يقول: هذا محلل سياسي، هذا محلل فكري، هذا رجل فيه كذا. أصبحت الألقاب توزع وهكذا، وأغلب قراءات هؤلاء من الكتب الفلسفية وكتب المتكلمين وكتب المفكرين البعيدة عن الضوابط الشرعية، عن فهم السلف رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك تجد التقعر في الكلام، وتجد التقعيد والتأصيل بقواعد أصولية قابلة، لأنها مسائل اجتهادية، قواعد أصولية اجتهاد من العلماء يعني حديثا لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، بل بدأت يعني من عهد التابعين، ثم بعد ذلك تطور هذا العلم وأدخل فيه ما ليس منه إلى يومنا هذا. والتقديم والتأخير موجود، وتجده يؤصل ويقعد نتيجة لمثل هذا المعنى، وبالتالي هو يريد أن ينصر قوله وما ذهب إليه حتى يصل إلى هدفه من هذا المعنى العظيم. الشيخ بعد ذلك يعني عليه رحمة الله ذكر نماذج من الإنصاف وقعت بين العلماء، يعني لعلها من الشهرة في مكان، كما كان من شيخ الإسلام مع الرازي في تصنيفه، وهذه يطلع عليها وتقرأ لا تحتاج إلى كثير كلام. لكن الشاهد أن شيخ الإسلام مع أنه وقف في وجه الرازي وفند مصنفات الرازي وأسقط حجج الرازي وما ذهب إليه الرازي في كثير من كتبه وأقواله، لكن تجده يعني من الإنصاف بمكان معه، كان ينافع عنه ويقول يعني: إياكم أن تتهموا الرجل في نيته، فالرجل اجتهد وبحث بطريقته من خلال علم الكلام، من خلال مجالات البحثية التي كان يتقنها، فظن أن ما ذهب إليه قوي في دحض حجج هؤلاء فأخطأ ولكنه كان حسن النية والقصد. شوف الإنصاف، مع أنه كان بيألف كتب عشان يرد عليه. تخيل، هذا أيضا موجود. الشيخ استدل أيضا بكلام الإمام الذهبي عن الإمام الحاكم، مع أن هذا إمام وهذا إمام، وهذا يؤخذ منه ويرد وهذا يؤخذ منه ويرد، لكن تسمع اقرا هذه المواقف الجميلة كيف كان الإنصاف بين هؤلاء العلماء حتى يعني نتعلم ونتربى. ولا شك ونقل أيضا أشياء كثيرة يعني تحتاج إلى قراءة، اقرأوها قراءة متأنية فيها بعض المعاني التربوية المهمة. طيب، يعني حتى لا نطيل لأننا معنا بعض الأسئلة المهمة تحتاج إلى بسط وإلى بيان، نقف عند الضابط 14، الالتزام بالعدل، وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل في المرة القادمة.